مترجلين لإدراك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي ساحات المسجد النبوي الشريف. هذه الساحات التي امتلأت بالمصلين ساحات عظيمة تحيط بكافة جوانب المسجد النبوي الشريف، فقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما بالغا بهذا المسجد العظيم، لخدمة حجاج وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أولت هذه الحكومة الرشيدة جل عنايتها واهتمامها، فعملت جاهدة على توسعة الحرمين الشريفين وتقديم كافة الخدمات للزوار والمصلين. كل ذلك خدمة للإسلام والمسلمين. فغدا الحرمين الشريفين منارة من منارات الإسلام، يقصدهما ويشتاق إليهما كل مسلم ومسلمة. فاللهم اكرمنا وأكرم عبادك بزيارة الحرمين الشريفين والصلاة فيهما. اللهم آمين، اللهم آمين. وكما تشاهدون أيها الأحبة، هذه الجموع المباركة جاءوا متطيبين متطهرين آيبين منيبين لله عز وجل. ذكر دائم ودعاء متواصل، هنيئا للداعين، هنيئا للمستغفرين. أيها الأحبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هنيئا أيها الأحبة لمن لازم الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي